أي لم يقم في قلبه الخشية وفي سره الخشية إلا من الله، وهذا هو التوحيد. فإن خشي غير الله في سره فهذا ما يناقض التوحيد، إما مناقضة لأصله أو لكماله الواجب. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة الثالثة، تفسير آية العنكبوت: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي خاف في سره من عذاب الناس وأذاهم كخشيته ومخافته من عذاب الله. وهذا يقتضي أنه أشرك هؤلاء الخلق مع الله في الخوف والخشية. ثم ذكر رحمه الله المسألة الرابعة، أن اليقين يضعف ويقوى، كما في حديث أبي سعيد: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. واليقين اسم من أسماء الإيمان، فإن الإيمان يضعف حتى يضمحل، كما قال جل وعلا: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وأن الإيمان يقوى ويزداد حتى يكمل، كما وقع ذلك لأبي بكر رضي الله عنه، وكما وقع لرسل الله عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله أن يقوي إيماننا وأن يقوي يقيننا به سبحانه وحده دون ما شريك. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة الخامسة، علامة ضعفه، أي ضعف اليقين وضعف الإيمان، ومن ذلك هذه الثلاث. ما هي؟ كما جاءت في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فقال في حديثه: إن من ضعف اليقين أولا أن ترضي الناس بسخط الله، الثانية أن تحمدهم وتشكرهم على رزق الله الذي أولاك الله إياه، ثالثا أن تذمهم على ما لم يؤتك الله، فإنك إذا ذممتهم على ما لم يؤتك الله كأن الأمر بيدهم وبملكهم، فلهذا رجعت عليهم بالملامة والذم، وإنما هو في الحقيقة بملك الله وقدرته. ثم ذكر الشيخ المسألة السادسة، أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، لحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس. فالخوف من الله من فرائض الدين، لأنه يتعلق باعتقاد القلب وأعمال القلوب من الدين، بل هي قاعدتها، ومن ذلك خشية الله وخوفه في سرك. ثم ذكر الشيخ المسألة السابعة، قال: ذكر ثواب من فعله، وهو رضا الله، فإن من حقق رضا الله ثوابه في الدنيا وفي الأخرى أن الله يرضى عليه وأن الله يرضي الناس عليه. المسألة الثامنة: ذكر عقاب من تركه، أي من ترك إرضاء الله بل أسخط الله، فإن الله يسخط عليه ولا شرف له إذا سخط الله عليه. وثانيا يسخط عليه الناس الذين كان في مقصودهم أن يرضيهم فلم يحقق لا رضا الناس ولم يحقق رضا الله جل وعلا. إذن يجب علينا أن نجعل الخوف من الله فوق كل خوف، وخشيته جل وعلا فوق كل خشية، وأن لا يبالي أي أحد في حق الله وفي ذاته، أن لا يبالي بالخلق، ويوقن المؤمن أن رضا الله جل وعلا ثمرته رضا الله وأن يرضي الناس عليك، وأن إسخاط الله ثمرته سخط الله وإسخاط الناس عليك، ولا يحصل مقصودك من رضا الناس والتباعد عن خوفهم ومساخطهم. إذن اجعل الله بين عينيك، واجعل الله جل وعلا في قلبك خشية وخوفا وإجلالا وتعظيما، تنال بذلك توحيد الله، ويحقق لك ما أردته من المغانم في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يحقق لنا ذلك بمنه وكرمه، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المؤمنين. والله تعالى أعلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.